الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه. الطير سبحه والزرع قدسه، والموج كبره والحوت ناجاه. الطير سبحه والزرع قدسه، والموج كبره والحوت ناجاه. والنمل تحت الصخور الصم مجده، والنقل يهتف حمدا في خلاياه. رب السماء، رب السماء، رب السماء ورب الأرض، قد خضعت إنس وجن، إنس وجن وأملاك لعلياه. الناس يعصونه جهرا فيسترهم، العبد ينسى وربي ليس ينساه.